ليلتك يا محمد جابت البشريات، نورها ينشر الافراح والصيت ذايع، من ربوع الخميس تشع من عالها، والله يجعل حياتك يا المهندس ثبات. لجلة تلقى الولد مقدم صفوف الطلايع، مثل جده صروح المجد يرقى لها. أشرق النور الأبيض، أشرق النور الأبيض من جميع الجهات، كل شيء ينصب روسنا يا لزارع جمال الله، شيوخ عز من زالة. مرحبا يا ضيوف السعد عد النبات، والنواميس راعيها سعيدة بنوافع، وابشروا بالمكارم عند رجالها. انتصب يا محمد يا كريم الصفات، عشت يا صقرنا النادر ويا سيف بارع، ليلتك يا المهندس طاب ميصالة، بوك شيخ الشيم والعزم والمكرمات، بو محمد صفات الطيب عنده طبايع، والثقة من ملكنا نالها نالها. اليسر والنايبات، آل رافع كما حد السيوف القواطع، عسرة تكتب الأمجاد بفعالها، والعميري عوال الصقر للطايلات، التواريخ تشهد والكتب والمراجع، وارثين الثلاث البيض لأجيالها. كل خاين وطامع من البحر، لن نخل الحزة وجبالها. أشرق النور الأبيض من جميع الجهات، كل شيء ينصب روسنا يا لزارع جمال الله، شيوخ عز من زالها. مرحبا يا ضيوف السعد عد النبات، والنواميس راعيها سعيدة بنوافع، وابشروا بالمكارم عند رجالها. جابت البشريات، نورها ينشر الافراح والصيت ذايع، من ربوع الخميس تشع من عالها، والله يجعل حياتك يا المهندس ثبات. لجلة تلقى الولد مقدم صفوف الطلايع، مثل جده صروح المجد يرقى لها. But now